بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النظر الثالث في اللواحق، وفيه مقاصد. المقصد الأول في طلاق المريض، يكره للمريض أن يطلق ولو طلق صح. في الأمور المرتبطة بالطلاق واللاحقة بمسألة الطلاق، هنا مقاصد. الأول في طلاق المريض، نحن نعلم أن الطلاق في حد نفسه أمر مكروه. الطلاق أمر مكروه، لكن لا يصل إلى حد الحرمة، لا، هو في حد نفسه أمر مكروه، وأن الله سبحانه وتعالى يبغض الطلاق، يكره الطلاق، بل حسب ما ورد في الأثر أن العرش يهتز للطلاق. فالطلاق في حد نفسه مكروه، ويجتمع الكراهتان، كراهة الطلاق وكراهة إيقاع الطلاق من قبل المريض. فلو كان المريض لو طلق المريض زوجته يكره هذا الطلاق، لكن هل يصح؟ طبعا كل مكروه جائز، فيصح طلاق المريض، لكن له مواصفات. طلاق المريض فيه بعض الأمور، يرتبط ببعض الأمور. يكره للمريض أن يطلق، يعني يطلق زوجته، فالطلاق في حد نفسه مكروه. وبما أنه مريض فيكره، وهنا كراهة مضافة إلى كراهة، إلى كراهة الطلاق. هناك كراهتان. يكره للمريض أن يطلق زوجته، لأن مرتبطة فيه بعض الأمور. الآن شوف ما هي الأمور المرتبطة. ولو طلق المريض صح طلاقه، يصح طلاقه، وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية. يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية. المريض إذا طلق زوجته تعتد زوجة، يجب عليه العدة، لكن ما دامت هي في عدتها الرجعية هو يرثها، يرث زوجته، لكن ولا يرثها في البائن. أما إذا طلقها طلاقا بائنا فلا يرثها. المريض إذا طلق زوجته طلاقا بائنا لا يرثها، ولا بعد العدة، يعني لا يرثها بعد انقضاء العدة الرجعية. ما دامت هي في العدة هو يرثها، فإذا خرجت من العدة لا يرثها، ينتهي على الأرض. نعم. وترثه هي على كلا الأحوال، ترثه هي سواء كان طلقها طلاقا بائنا أو طلقها طلاقا رجعيا، لأنه في موضع التقم يرثها هو، ترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا. لكن متى، لا هي صحيح، لكن متى ما بين الطلاق وسنته، سنة الطلاق، يعني لابد أن يكون هذا الطلاق لم يمض عليه سنة، في أثناء السنة، فهي ترثه في هذه الفترة ما بين الطلاق وسنته. أكثر من هذا لا، يعني الزوج حتى لو طلقها قبل مرور السنة أحسن، قبل مرور السنة على طلاق ترثه حتى وإن كان طلاقها بائنا. طبعا إذا كان عنده أطفال هذا بعد ينقص حصتها من الإرث، لكن مثلا مسألة الإرث أنها ترث أم لا، نعم ترثه. نعم، ما بين الطلاق وبين سنته ما لم تتزوج أحسن، ما لم تتزوج في أثناء السنة بعد انقضاء العدة. إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها وقبل انقضاء السنة لا ترثه، في أثناء السنة إذا تزوجت لا ترثه. نعم، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه، إذا برئ من مرضه أيضا لا ترثه. كان مريضا شفاه الله وأخذ بيده نحو العافية فلا إشكال، حينئذ لا ترثه. أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه في ذلك المرض، فلو برئ، هنا برئ بعد الطلاق. نعم، احنا نتكلم عن الحكم الشرعي انها ترثه، لا يسقط انها ترثه. نعم، في اثناء او يبرأ من مرض الذي طلقها فيه فلو برئ. ها الان بعدما طلقها برئ من المرض، شفي من المرض، ها شفي من المرض، ثم مرض مرة ثانية ثم مات، هل ترثه ام لا؟ لماذا؟ لأنه برئ من المرض. يظل مريض، يبقى مريض، لابد أن يبقى أحسن في المرض الذي طلقها فيه، فإذا برئ لا ترثه، أو إذا تزوجت لا ترثه. نعم، ثم مرض مرة ثانية ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية، إلا إذا مات من المرض في أثناء العدة الرجعية، إلا إذا كان موته في العدة الرجعية. ولو قال، ها الآن المريض يقول، ولو قال يعني المريض طلقت وين هذا؟ ها ولو قال طلقت في الصحة. طيب الآن كيف؟ المريض يقول أنا طلقت زوجتي وأنا في حال الصحة، طلقتها في حال صحتي لا في حال مرضي. لماذا هو يقول هكذا؟ حتى لا ترث. ها المريض ابدعي، حتى لا ترث منهم ثلاث مرات، انا طلقتها ثلاث مرات، لانه ينفي الارث عنها اذا طلقتها ثلاث مرات تبين منه، وانا طلقتها في الصحة، اذا كان صحيحا بريئا ليس مريضا يصح طلاقه ولا ترثه، فحتى لا ترثه يدعي هذا القول، قبل منه، يقبل هذا القول منه في حقه. نعم، ولم ترثه لماذا؟ هذا بناء على أن إقرار المريض بما له أن يفعله هذا الإقرار مقبول بناء على هذا، فينزل فعله على منزلة الصحة فيحكم بالصحة بناء على هذا الأساس، فيقبل قوله ويعمد بقوله. نعم، ثلاث مرات طلقتها ثلاث مرات وأنا صحيح لست مريضا، في العدة ترى هذا الطلاق للعدة يعني ضمن توفر الشروط في العدة. نعم، قبل منه ولم ترثه، والوجه الآن يقول، طيب لما يبين لنا المصنف يقول والوجه أنه لا يقبل لا يقبل بالنسبة إليها. يعني ماذا؟ يقول لا يقبل بالنسبة إلى إرثها، بالنسبة إلى إرثها، لأنه بالنسبة إليها، بالنسبة إلى إرثها، بالنسبة إليها ماذا هي؟ ماذا؟ ما هو حقها؟ ماذا تستحق منه؟ لو كان ميتا تستحق منها الإرث. علشان ولهذا ماذا يقول المصنف؟ يقول الوجه أنه لا يقبل بالنسبة إليها. بالنسبة إليها ماذا يعني؟ بالنسبة إلى إرثها. إرثها منه لا يقبلها. نعم. ولو قذفها. الآن ماذا؟ القذف بالزنا، يعني يتهمها بالزنا، يتهمها بالزنا وهو مريض في حال مرضه. لا شك أن من يتهم زوجته بالزنا لابد من الملاعنة، فلاعنها، يلاعن زوجته. بعد الملاعنة تبين منه أم لا؟ تبين، وبانت، تبين بأي شيء، باللعان، بسبب اللعان، وبانت، يعني بانت منه بسبب اللعان، باللعان لم ترثه. طبعا حرمت عليه، تبين منه، فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه. لماذا؟ لاختصاص الحكم بالطلاق. يعني لماذا لم ترثه؟ لأن حكم الإرث مختص بأي شيء؟ مختص بطلاق المريض. أما هل هو مختص بملاعنة المريض؟ لا، ليس مختص بملاعنة المريض، فلذلك لا ترثه. نعم، بالعال لم ترثه لاختصاص الحكم. موضوع الحكم موضوع حكم الطلاق، وأنها ترثه، ترثه فيما إذا كان مطلقا، إذا كان المريض مطلقا. أما إذا لاعنها لا، لا يختص به. إيه في اللعان لا ترث، لا ترث زوجها المريض إذا لاعنها، لأن الحكم حكم الإرث مختص إيه؟ بالطلاق، بطلاق المريض، لا بملاعنة المريض. لا، لا يحتاج الملاعنة، لا يحتاج إلى طلاق، ملاعنة ينفصلان، تبين منه باللعان. نعم، لكن نحن قرأنا قبل قليل أنه إذا طلقها سواء كان طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا هي ترث منه، ترث منه في سنته. أما غير هذا لا ترث منه بعد سنة. هذا مختص، هذا الحكم مختص بالطلاق، غير مختص بالملاعنة. نعم، لاختصاص الحكم بالطلاق. وهل التوريث لمكان التهمة؟ طيب التوريث أي توريث؟ يعني توريث المطلقة، توريث بمعنى الإرث، أنها تأخذ الإرث، أنها تأخذ حصتها من الإرث. وهل التوريث توريث المطلقة في مرض الموت، في المرض هذا يسمى مرض الموت، فإذا طلقها زوجها في مرضه قلنا أنها ترث، فنحن نسأل هذا التوريث هل هو لمكان التهمة؟ لمكان التهمة ما هو؟ لمكان التهمة، التهمة تهمة الزوج، تهمة الزوج. نحن نسأل لماذا الزوج طلقها؟ لماذا طلقها هو مريض؟ يحتمل أنه لا يريدها أن ترث منه، فهو متهم من هذه الناحية. يحتمل أنه لا يريدها أن ترث منه، فهو يريد أن يضر بها بالطلاق، بسبب الطلاق. فهل هذا هو السبب أم أنه سبب آخر؟ فهمت الآن المقصود ما هو؟ التهمة هذا أنه يريد أن يضر زوجته بالطلاق حتى لا ترث منه، فهو متهم من هذه الناحية. هل لأجل هذا أم لأجل شيء آخر؟ يعني لماذا ترث؟ ما هو السبب وما هي العلة في إرثها من زوجها المريض الذي طلقها؟ هل لأجل تهمته بأنه يريد الإضرار بها بالطلاق أو لشيء آخر؟ هو لما يطلقها يعني، فهمتم الآن المقصود ماذا؟ أعيده. هو لما يطلقها نحن نسأل لماذا طلقها؟ هل هو يريد الإضرار بها حتى لا ترث، حتى لا ترث منه، أم لشيء آخر؟ هل هذه العلة أو لا؟ أحسن، مو بين قصد الزوج، هو طلق، هو قاصد للطلاق. نحن نسأل، نقول هي ترث، لماذا ترث؟ ترث لأنه متهم بهذه التهمة. التهمة ما هي؟ أنه يريد أن يضر بها بالطلاق حتى لا ترث. هل ترث لأجل هذا أو لأجل شيء آخر؟ فهمت الآن؟ هذا مقصوده. هذا هي ترث قبل قليل، زوج مريض طلق زوجته، ها ترثه، سواء كان طلاقا بائنا او كان طلاقا رجعيا لمدة سنة، في مدة سنة ترثه. طيب نحن نسأل لماذا ترثه؟ هل لانه متهم؟ متهم بماذا؟ متهم لانه يريد ان يضر بها بالطلاق حتى لا ترثه، او لشيء اخر؟ ترث حسب ما مفروض لها في القرآن، إن كان لها ولد فترث الثمن، وإن لم يكن له ولد ترث ربع، مو نصف، ترث ربع. هذا إيه، وطلقها، طلقها ترث، هي ترث في فترة العدة إلى سنته، إلى سنة الطلاق، ما لم يمضي على الطلاق سنة. إذا تزوجت لا ترث، إذا تزوجت لا ترث. مرض الموت، مرض الموت، الكلام في مرض الموت، ليس كل مريض في مرض الموت. هو طلق في مرض، هو ممكن يموت ممكن لا يموت، اتطلق في مرض الموت، الكلام في مرض الموت. هذا ممكن هو يكون، نعم احسن سوق. ولذلك يقول هي ترث لماذا؟ هل هو لمكان التهمة؟ تهمة من؟ تهمة الزوج. التهمة المتوجهة للزوج، ما هي التهمة المتوجهة للزوج؟ كأنما هو يريد الإضرار بها بسبب الطلاق حتى لا ترثه، فهو متهم من هذه الناحية. هل لأجل هذا؟ نعم، كأنما الشارع يعاقبه عقوبة يكون من قبلك. أترثه؟ يرثها، ما قرأنا يرثها بداية. نعم. وهل توريث، يعني توريث المطلقة، توريث للمطلقة، للزوجة المطلقة في مرض الموت، لمكان التهمة، لمكان تهمة الزوج بأنه يريد الإضرار بها بسبب الطلاق حتى يحرمها من الإرث، ويكون التوريث، الحكم بالتوريث عقوبة من قبل الشارع أو لا؟ قيل نعم، هذا القول للشيخ الطوسي عليه الرحمة. قيل نعم، لمكان التهمة، ترثه لمكان التهمة، التوريث لمكان التهمة، هذا الشيخ طوسي. والوجه الآن، هذا الكلام للمحقق الحلي رحمه الله، قل لا، الوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة، الحكم أنها ترثه ما دام هو في مرض الموت، سواء كان هناك تهمة أو لم يكن هناك تهمة، تعلق الحكم بطلاق المريض مرض الموت، تعلق الحكم هنا، فهي ترثه لأجل هذا، لا مسألة تعلق التهمة، لا مسألة التهمة. نعم نعم، والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض، في المرض لا باعتبار التهمة. وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد، كيف هذا؟ أحسن، هي التي طلبت الطلاق من زوجها المريض مرض الموت. الزوجة هي، فهل يثبت لها التوريث او لا يثبت لها التوريث؟ يقول تردد. منشأ التردد اولا اطلاقات الادلة الدالة على مسألة التوريث وعدم التوريث، الادلة مطلقة، هاي واحد. وثانيا هناك خبر رواية الهاشمي او خبر الهاشمي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، من؟ الإمام الصادق عليه السلام، يقول لا ترث المختلعة ولا المبارأة ولا المستأمرة. هذا محل المستأمرة، لا ترث المختلعة يعني من خالعها زوجها، ولا المباراة أو المبارأة يعني المرأة التي بارأها زوجها، ولا المستأمرة. المستأمرة ماذا؟ المستأمرة في طلاقها هي التي تقول أنا أختار الطلاق، هذه المرأة التي هي تريد الطلاق. المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا، لا ترث من الزوج شيئا إن كان ذلك يعني إن كان هذا طلب الزواج او طلب الطلاق او الخلع او المباراة، ان كان ذلك منهن في مرض الزوج. بعد ماذا يقول؟ وان مات الزوج في مرضه لان العصمة قد انقطعت منه ومنهن. بماذا انقطعت العصمة؟ انقطعت بالموت، انقطعت بالموت. خبر الهاشمي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ترث. من هي لا ترث؟ لا ترث المختلعة والمباراة ولا المستأمرة في طلاقها. المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا، لا ترث من الزوج شيئا إن كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات في مرضه، حتى وإن مات في مرضه لا يرثن هؤلاء وإن كان في مرضه، لأن العصمة قد انقطعت منه ومنهن، انقطعت بالموت. هذا منشأ التردد. فهناك أطلاق روايات وهذه رواية، روايات دالة على التوريث، وهنا هذه الرواية ماذا تدل؟ تدل على عدم التوريث. وفي ثبوت الإرث، هل الإرث ثابت لهذه الزوجة إذا طلبت من زوجها المريض في مرض الموت طلبت الطلاق، فهل يثبت لها الإرث؟ وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد أشبهه أنه لا إرث. ليش؟ عملا بهذه الرواية. هذه الرواية قيدت المطلقات عملا بالرواية التي ذكرناها خبر الهاشمي. هذه الرواية قيدت المطلقات، ومعلوم إذا ورد خبر مطلق ثم ورد مقيد له فيحمل المطلق على المقيد. كيف؟ مثلا لو قال المولى اعتق رقبة، اعتق رقبة، الرقبة مطلقة أم مقيدة؟ مطلقة، تشمل الرقبة المؤمنة ورقبة الكافر. فلو قال فيما بعد اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، فتحمل الرقبة على ماذا؟ على المؤمنة، على المؤمنة. فالمقصود منه يحمل المطلق على المقيد. نعم، أشبهه أنه لا إرث. وكذا لو خالعته أو بارأته، الزوجة خالعت زوجها في مرضه الذي هو مرض الموت أو بارأته، لهذه الرواية التي ذكرتها لكم. فروع الأول، لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته، السيد المولى عفوا ليس السيد للسيد أمة متزوجة. لا ليست للسيد أول هنا المولى لم يكن زوجا للأمة. هو صاحبها. نعم لو طلق الأمة مريضا حال من المطلق مريضا حال من مطلق الأمة يعني طلقها زوجها طلقها زوجها في حال مرضه لكن طلقها أي شيء طلقها طلاقا رجعيا وهكذا طلقها طلاقا رجعيا بعد أن طلقها أعتقها مولاها في العدة في عدتها أعتقها مولاها فأعتقت في العدة ومات مات من؟ مات المطلق مات زوجها مات زوجها في مرضه ورثته ورث الزوجة ما دامت هي في العدة هي ترثه فمسألة الاعتاق في العدة ليس له أي بل نعم هي ترثه ترث الزوجة نعم نعم في مرضه ورثته في العدة ولم ترثه ها بعد ماذا بعدها بعد انتهاء العدة لا ترثه لا ترث زوجها لماذا لانتفاء التهمة التهمة منفية عنه عن زوجها لانتفاء التهمة عن زوجها بإرادة حرمانها التهمة هو ما ربما يحتمل أنه يريد حرمانها من الإرث لكن هنا لما ما تنتفت عنه التهمة نعم لانتفاء بس لا تنسى هنا أمة هناك حرة هنا أمة حكم الأمة يختلف عن حكم الحرة لا تنسى هنا أمة الكلام حول الأمة ليس حول الحرة نعم لانتفاء التهمة وقت الطلاق ليش لأنها لا ترث على أي حال هذه أمة لا ترث على أي حال الأمة مو العبد وما يملك لمن فلا أرث لها على كل حال فإذا هو لما مات متى ترثوا متى ترثوا إذا أعتقت في أثناء العدة هي ترثه إذا أعتقت أثناء العدة إذا أعتقد أثناء العدة لكنه إذا أعتقد بعد العدة لا ترث لماذا لا ترث لأن التهمة منفية عن زوجها هي لا ترث من البداية حتى نقول أنه يريد بطلاقها أن يحرمها من الإرث هي لا ترث نعم لانتفاء التهمة وقت الطلاق ولو قيل ترثه كان حسنا ليه يكون لا فرق ما كان بين ما كان قبل العدة وما كان يعني في أثناء العدة أو ما قبل العدة وما بعد العدة لا فرق بينهما طالما يشترط أن يكون إلى تمام السنة فلا يفرق لا فرق ونحن قرأنا قبل يعني ترثه إلى سنة إلى سنته ها فلا فرق بين سواء كان قبل العدة أو بعد سواء كان أثناء العدة أو قبل العدة أو بعده لا فرق بينه شوف هذا هنا هذا الاستنباط هذا الاستنباط فيقول كان حسن فيرتفع عنها المانع من الإرث والمانع من الإرث ما هو هو كونها أمة وكونها أمة قد ارتفع متى ارتفع بالعتق ارتفع بالعتق فأصبحت ماذا أصبحت حرة والحر يرث فارتفع المانع يرث إلى متى إلى سنة وهذه المفروض خرجت من العدة ولم تبقى في السنة بعد فترثه نفس الطلاق طلاق الأمة نفس الطلاق الحر لا يختلف عنه طالق طالق ليس فرق بينهم لكن هنا بالنسبة لزوجها سواء كان زوجها حرا او كان زوجها عبدا. هي تبقى اما بعد الطلاق تبقى اما في اثناء عدتها سيدها يعتقها اعتقت من قبل مولاها. مو مولاها يطلقها، زوجها يطلقها. اي زوجها مو مولاها، ليس مولاها، زوجها يطلقها. نعم يعتقها. القول الاول يقول لا ترد، هي على كل حال لا ترد اذا كان في اثناء العدة ترد، اما بعد العدة لا ترد. القول الثاني ماذا يقول؟ يقول لا ترد، ترد. المانع من قبولها الارث قد زال. ما هو المانع؟ مو هذا الامر، كونها اما ارث قد ارتفع لانها اعتقد صارت حرة، والمفروض انها ترث الى سنته، فلذلك ترث. هذا كلام فيه. نعم. ولو قيل ترثه كان حسنا، كان هذا القول حسنا. ولو طلقها بائنا فكذلك، نفس الكلام، نفس الكلام. لو طلقها طلاقا بائنا، هي أما وطلقها زوجها طلاقا بائنا، لما طلقها طلاقا بائنا مسك، يجب عليه العدة أم لا؟ يجب عليه العدة، فاعتقها مولاها في أثناء العدة. نفس الكلام يأتي، نفس الكلام يأتي. نعم. لو طلقها بائنا فكذلك. وقيل لكن هنا قول آخر. نعم. البائن غير مذكور بها. ما بديك المطلقة رجعيا، مرة يكون طلاق طلاق بائن، مرة يكون طلاق رجعي. طلاق رجعي متى يكون بائن؟ إذا طلقها ثلاثا للعدة تكون بائن، أو طلقها ستا للعدة تكون بائن، أو طلقها تسعا للعدة كبير منهم مطلقا. لا هذا هنا لا، هو من البداية طلاق بائن، لا يريد الرجوع عليه. نعم. لو طلقها ولو طلقها بائنا فكذلك. وقيل لا ترثه، الأمة لا ترث زوجها في مرض في مرضه، لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الأرث. لم يكن لها أهلية الأرث، ما هو أهلية الأرث؟ أن تكون حرة. وهو لما طلقها طلقها ماذا؟ طلقها وهي أمام، طلقها وهي حر، طلقها وهي أمام، لذلك لا تريد. لا هذا الكلام. وكذا لو طلقها كتابية. الآن انتبه، شوف هذه مسألة أخرى. المسألة الأخرى هي في الحرة الكتابية، مو في الأمة الكتابية، هنا في الزوجة الحرة الكتابية لا في الأمة الكتابية. انتبه إلى الفروحات. وكذا نفس الكلام يأتي لو طلقها، لو طلق زوجته الحرة الكتابية، طلقها كتابية يعني وهي كتابية، ثم أسلمت. أسلمت بعد متى؟ بعد انقضاء العدة. ثم أسلمت في أثناء السنة، هل ترث أو لا ترث؟ يقول لا ترث. لماذا لا ترث؟ لانتفاء التهمة عند الطلاق، لانتفاء التهمة عند الطلاق. نعم. الثاني، إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض، يعني في مرضه الذي هو، كثير من النساء يدعين هذا، هذه الدعوة. لماذا تدعي هذه الدعوة؟ حتى ترث. هنا زوجة تأتي وتقول إن زوجي طلقني في مرضه الذي مات فيه، تدعي هذه الدعوة. لماذا تدعي هذا الدعوة؟ لماذا تدعي مثل هذه الدعوة؟ حتى ترثه، حتى يحصل لها الأرث، حتى تحصل على الأرث. إذا ادعت المطلقة أن الميت، الميت من؟ الميت زوجها، أن الميت طلقها في المرض. اي مرض؟ المرض الذي مات فيه، هذا امر. وانكر الوارث، الوارث ما دخل، قال كذب ليس بصحيح، هذا ادعاء كذب. وزعم الوارث ان الطلاق تصح، صحيح هو طلق، لكنه طلقها وهو صحيح وهو بريء، لا انه مريض، وقع في حال صحته لا في حال مرضه، وطلقها في حال صحته. نعم. وزعم الوارث ان الطلاق في الصحة وقع في حال صحة ماذا؟ في حال صحة المريض. نعم. فالقول قوله. هنا القول لمن؟ طيب هنا دعوية، هنا منكر ومدعي، هنا منكر ومدعي. المدعي من؟ المدعي الزوجة. الزوجة ماذا تدعي؟ أن زوجها طلقها في المرض. لماذا تدعي هذه الدعوة؟ حتى تعرف من زوجها. الوارث ماذا يقول؟ لا، الوارث يقول لا، هذا لم يطلقها في المرض، بل طلقها في الصحة، في الصحة. وهنا قولان، أيهما يعمل به؟ هل يقدم قولها؟ طبعا هنا لا يأتي، لا تصل النوبة إلى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، باعتبار أن الطلاق وقع على كل حال، كلاهما يعترف بالطلاق، ليس هنا إنكار للطلاق، وإنما إنكار بصفة الطلاق، هذا الطلاق في الصحة أو في المرض، إنكار لهنا، ليس أنه هل طلقها في الصحة أو طلقها في المرض، ليس إنكار لأصل الطلاق، الطلاق وقع على كل حال، فهل يقدم قولها أو يقدم قوله؟ هنا يقول يقدم قوله لتساوي احتمالين، اي احتمال؟ احتمال وقوعه في المرض واحتمال وقوع الطلاق في الصحة، تساوي احتمالين. نعم. اذا كان كذلك يرجع الى الاصل. الاصل ما هو؟ الاصل انها لا ترث، الاصل انها لا ترث الا اذا كان هناك سبب. أقول الوالد يقدم قوله لتساوي الاحتمالين، فهي تدعي هذا وهو يدعي هذا، كذا هكذا، هنا الاحتمالان متساويان، إذا تكافأ الدليل الاحتمالان خلاص تساقط، تصل النوبة لمن؟ تصل النوبة إلى الاستصحاب، فيستصحب ماذا؟ عدم الإثم، أنها لا ترد، أنها المطلقة لا ترث، أنها لا ترث، الأصل عدم إرثها إلا مع تحقق السبب، والمفروض أنه لا سبب موجب لإرثها لأنه طلقها في حياته فلا ترث منه. الثالث، لو طلق أربعا في مرضه، هذا طلق رجلا في مرضه، طلق أربعا، له أربع زوجات، طلق أربعا وتزوج أربعا، فرض المحال، فرض المحال ليس بمحال، طلق أربعا وتزوج أربعا، طبعا طلق أربعا بعد أن تنتهي عدتنا حتى يزوج أربعا، طبعا ودخل بهن ثم مات فيه، ثم مات فيه يعني مات في ذلك المرض، مات في مرضه قبل أن تمضي السنة على طلاق النساء الأوليات الأربعة الأوليات. نعم، قبل ما يمضي سنة، في أثناء السنة كان ربع بينهن بالسوية، كان ربع ما يا ربع، ربع الإرث من ميراثه، فيما إذا لم يكن له ولدون فيرثن بينهن بالسوية، ولو كان له ولد تساوين في الثمن، فيقسم عليهن الثمن يقسم على الأربع على الثمانية، نعم بينهن بالسوية، ولو كان له ولد تساوين في الثمن الأربعة والأربعة. المقصد الثاني فيما يجوز به تحريم الثلاث. لا ما نطلع شوية.